هذا واحد يسأل يقول إن كثرة المعاملات مع البنوك وفيه أمور قد تخفى ويلتبس الأمر فيها، فيقول يحب أن يكون فيه رأي في مثل هذه المعاملات وتعامل في الداخل والخارج. معاملات البنوك معروفة، فما كان منها بالفائدة فهو ربا معروف. معاملات بالفائدة يكون يقترض بالفائدة أو يقرض بالفائدة، هذا مع البنوك وغير البنوك منكر. وهكذا جميع المعاملات الربوية مع البنوك ومع غيرها، فإذا عامل البنوك معاملة ليست ربوية فلا حرج عليه إذا حول من طريق البنوك حوالات أو غير ذلك مما يجيزه الشرع، فالأمر واضح. وإذا استعمل مع البنوك المعاملات الربوية فالأمر واضح في الإنكار والتحريم. نعم.